يعني رجل وصل به الحول ان هو مش عارف واحده منتقبه لابسه اسود في اسود ورجل له لحيه وهما يقول ايكما عامل الشعر، او ده زي صاحبنا البتاع اليومين دول، ده رجل بس في بلاد الزواج هناك يعني حيث المراه يعني لها يعني راح يخطب. فاول ما دخل عليه قال لها مين فينا الرجل؟ قالت له انا طبعا. قال لها سوري مش هنتفق. تصور ده اول الاصيل. انا اعجبني جدا جواب المراه فعلا لما واحد يسال يقول مين فينا الرجل؟ قال له انا طبعا، لانها ايه بلاد الزواج بلاد البندر يعني مش على المذهب الكفراوي مش على مذهبنا يعني. وما بين هذا وهذا قرون، لكن تعددت القرون والحول واحد. فهؤلاء الناظرون في الكتاب والسنة بهذا الجهل أحمق من هؤلاء وأقل نظر، لأن النهاردة حتى نكذب خبرا من الأخبار العلماء وضعوا ضوابط ووضعوا شروطا، مش يدخل أي واحد يقول أي كلام، لا، إذا لسقطت علوم الدنيا والدين. لو جاء لأي إنسان في أي فن من الفنون ويدخل يتكلم على كيفه في الفن ده، يعني أنا مثلا لما أجي على واحد الناس مهندسين بيبنوا برج عالي كده وغوم حافرين تحت، إيه يا جماعة اللي بنزلكم تحت أوي كده؟ قال لك لا، هو لازم ده أصول، لازم ننزل تحت عشان نطلع فوق. أبدا، ده الأرض بتاعتنا زي الحلاوة، دب دب ودب على برج أهو، فاتوا شاكوش كمان وقعدوا تحاوروا فيه، هتبقى زي الفل أهو. إيه المانع أنا تبنوا من فوق كده برج 20 30 دور على وش الأرض؟ والله أنت عالم الدور على المتاعب، سيبك منه. أنا لما أدخل أقول الكلام ده في وسط جماعة مهندسين، إيه اللي يحصل لنا بقى؟ ولا إيه اللي ممكن يعملوه فيا؟ أقل حاجة يقول لك الراجل ده مجنون. خلاص، وهذا شيء لا يختلف فيه انسان، اتفق البشر جميعا ان كل اصحاب فن اقعدوا بفنهم من غيرهم، فيرجع للفقهاء في الفقه وللمحدثين في الحديث وللنحاة في النحو وللشعراء في الشعر وللأطباء في الطب وللتجار في التجارة وهلم جرى، حد ما تستوعب كل العلوم سواء كانت علوما شرعية أو علوما دنيوية. خلاص، أنا النهاردة حتى أكذب خبرا من الأخبار وأقول الخبر ده باطل لازم أعمل حاجتين. الحاجة الأولانية أنظر إلى سند الرواية الأول، الذي نقل هذه الرواية من؟ ناس فضلاء عدول يعرفون ما يقولون، ولا ناس كذابين ومغفلين ومجانين؟ ده أول حاجة. جاوبت على الشريحة دي واتفقنا كده إنهم ناس فضلاء وضابطون وعدول، يبقى كده جاوبنا على الشطر الأولاني. اتفضل الشطر الثاني وهو الكلام المنقول اللي هم نقلوه. الكلام ده انا مش بلغ، انا موافق معاك الناس فضلاء وتمام التمام وعشر على عشر، بس الكلام مش قادر ابلغ. هو انتوا مش عارفين ان في حاجه اسمها صحه السند لا تستلزم صحه المد؟ الكلام ده مش انا هم اللي بيقولوه ده، ده الكلام ده بيقولوه لنا احنا الجماعة الغجر دول، بيقولوه لنا احنا. هو انتم مش عارفين او لم يبلغكم يعني ان في حاجة اسمها صحة السنة لا تستلزم صحة المد؟ بنقول لهم يا غجر ده احنا اللي عاملين القاعدة دي، ها يعني ما ينفعش ترجعها لي لان انا اللي حاطط القاعدة دي وانا اللي عارف ضوابط القاعدة دي. قال القاعدة دي الجماعة اللي هم كذبوا الأحاديث ده من الجماعة المثقفين واللي بيسمي نفسه كاتب إسلامي وبتاعه الكلام ده. هو يعني أنا لو جبت لك مالك عن نافع علي بن عمر مثلا، المؤمن حلو يحب الحلاوة، وده حديث موجود بس موضوع يعني مثلا، يبقى خلاص مالك عن نافع علي بن عمر خلاص أقبل يعني المؤمن حلو يحب الحلاوة؟ مثلا أو الخبر للشيخ الألباني رحمة الله عليه رواه لي عاليا كما قال لي بنبضه أني رجل الإمام إمام خطيب وبعدين كان شغال في إيه في اليخن البصل تعرف البصل بالتالية ده وبتاع الكلام ده يخن عليه جميل أوي ها فالبضاعة باطت ها اتكبت يعني واخد بالك بس يا عم الطاية بتاعت الاتصالات شيل الطاية بتاعتك انت متجوز؟ لا المهم قال له انا عارف ابيع يخنة ولا بتاع ولا الكلام ده راجل تاجر كده قال للامام بتاع القريه قال له ما عليك انا هلوم يلحسوا الحاله بس بعد الجمعه خطبت جمعه ومش عارف ايه وترغيب وترهيب وجنه ونار ومش عارف بتاعه نص الكلام كده والعالم سخنه قال وروينا روينا ده يعني حاجه معاها ان انت عندك اسناد يعني بس انت مطار عشان طويل قوي فانت مش كل شويه تقوله روينا يعني بالاسناد اللي انت عارفه تمام وطبعا كل اللي قاعدين بصمجيه اللي عارفين اسانيد ولا عارفين حاجه روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل اليخن دخل الجنه فالراجل موضع بقى الاذانات على باب الجامع متفقين قبل كده ها طالع العالم ايه خلصوا الله تمام فانا لو جبت مالك عن نافع عن ابن عمر من اكل اليخن دخل الجنه السند ده صحيح عن الشيخ صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر لكن مين اللي ورا مالك هو مالك عن ابن عمر طرف الهاي وكده وجالي ولا في ناس بعد مالك رواه عن مالك ها وفي ناس بعد اللي ورا مالك رواه عن اللي بعد مالك ونفضل ماشيين كده لحد ما اعرف وصل لك ازاي فما تجيليش من النص كده وتقول اطيش لي بقى ايه نص البطيخ ها وتقول له شوف دي حمراء اخر كله والتانية معفن لا مين اللي روى ده عن مالك يستحيل انا بقوله يستحيل تجد الذي تحت مالك ثقة يا تلاقيه كذاب يا تلاقيه مجهول يا تلاقيه مجروح باي نوع من انواع الجرح خلاص اذا لما انا اقول صحة السند تستلزم صحة المد يبقى صحة السند من اول واحد رواه اجيبه ليش من النص خلاص كده فهو بيقول ان في اسانيد صحيحة ومتون منكرة بقول له ماشي اسانيد صحيحة في الظاهر لكن عند ارباب الحديث اسانيد كبار بقى والأئمة الجهابذة ما ينطلش عليهم الظاهر اللي انت شايفه ده يعرفوا ان في علة من تحت ما يعرفش يجيبها غيره انت ينطلع عليك انت وامثالك تفتح كتب الرجال تقول ده والثقة والثاني وراء ثقة والثاني وراء ثقة وتقفل الكتاب واذا بيهم ثقات لكن أئمة الحديث لا خلاص لكن انا هقول السند تمام التمام المتن اللي مزعلك ده حاجه من اثنين متعارض مع متن اخر صدر كده اهو او يمكن الجمع بينه وبين المتن الاخر فقبل ما تقول لي صدر تخبطهم في بعض نحاول نوفق نشوف الكلام ده يحمل على محمل والتاني على محمل تاني ولا لا احتمال يكون المتن ده حلقة والمتن اللي بعديه حلقة وبينهم حلقة مفقودة انا اقدر اجيبها من الطرق الاخرى للحديث لو انا بلف طرق الحديث هلمها اجيبها خلاص يبقى كده ايه يبقى كده جمعت شتات المتن اذا عملت المجهود ده هو واستطعت ان انا اوفق بين هذين المتنين باي وجه من وجوه الجمع المعروفه وهي 100 وجه وواحد اذا ما نفعش الاولاني يبقى الثاني ما نفعش الثاني يبقى الثالث ما نفعش 100 يبقى 101 قولوا لي بقى في الدنيا متنان لا يلتئمان من 100 وجه أهو علماء المسلمين سواء كانوا من المحدثين أو الفقهاء وضعوا 100 طريقة للجمع ما بين المتنين اللذين ظاهرهما التعارض إذا 100 ما نفعوش

جاء واحد من المسلمين ثاني عجب البعير وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، قال له يا أعرابي بيعني البعير ده، قال له كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فرض البعير مثلا 20 درهم، قال له 100 درهم، قال له ماشي تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف ان الأعرابي باع الجمل، فناداه قال له يا أعرابي ألم تبيعني الجمل؟ قال له ما حصلش ولا بعت لك حاجة. قال له يا أعرابي أنت بعتني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد أنني بعتك، هذا واحد يشهد أنا حصلش. اللي يقول الكلمة دي مجردة كده عامدة عارفة يبقى إيه؟ يبقى كده تمام. طب النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه في الراجل العربي؟ كفره؟ ما كفروش. تعرف يقول لي إيه؟ يقول لي طالما ما كفروش يبقى الكلام بتاعه مش كفر. بنعجل في البتاع كده. قلت له يا أخي في نهاية الكلام، قلت له يعني بدل ما عملت كفروا الخالد علموهم الأول، علموا الأول وبعدين كفروا وراحوا بعد كده، بس علموا. أنت فاكر إن إحنا في المدينة النبوية وفي أيام الصحابة؟ أنا بقول لك أهو، أنت لو رجلا منصفا لو قلت لك سميلي في مصر كلها 10 أنت نفسك تعتقد أنهم علماء مش هتعرف تسميهم. وطبعا مصر كان الحمد لله أكثر من كده، لكن هو ما يعرفش يسميهم. فلا راجل كبير خالص ومشهور خالص يعمل الدرس بتاعه جنب قبر الحسين رضي الله عن الحسين، درس التفسير بتاعه جوه جنب القبر، والعوام ما يعرفوش أي حاجة. قول لك ده راجل عالم، ولو كان غلطا ما فعله، ولو كان مش عارف ايه ما عمله، والكلام ده وهم فعلا يريدون الله ورسوله، لكن ظنوا ان هو ده العالم وهو البتاع ولا يمكن يعمل حاجه غلط فتابعوه. الناس دول كيف يكفرون؟ يعني قلت له يعني ابوك كافر؟ انا عايز افهم يعني ابوك يعني انت بتكفر ابوك وتكفر امك؟ سبحان الله، ده يعني ليس عندهم رحمه. أهل السنة يتميزون برحمة الخلق. أنا بدل ما كفروا واشغل نفسي بتكفير طوب الأرض، أعرف إن الناس عايشة في بيئة جاهلة، وإن في 1000 ضلالي وبال واحد من أهل السنة، وصوت الضلالية هو اللي مال الإنترنت ومال الفضائحيات ومال الإذاعات ومال الجرائد والمجلات، وصوت أهل الحق هو اللي ضعيف وخافت وما بيوصلش لأغلب الناس. ففي وسط المجلهمة الخطيرة دي والعظيمة دي قاعدة كفر؟ لا، الإسلام يقول لك لا. أنا في ما سباب الختان لا، ما بلغوش الدعوة ولا عنده فكرة عن حاجة، أعلمه وأقول له في إسلام وفي كذا، وقد أوجب الله عليك الإيمان به ولا تشك به شيئا، وأوجب عليك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بأوامر ونواهي وألزمك منها كذا وكذا، ودي أركان ودي واجبات ودي مستحبات، الكلام ده عرفت. إذا أنا بلغني يعني قولك وأنا كده عرفت أنت عايز إيه وأنا حر، يبقى واحدة من 3 زي حديث بريدة اللي إحنا قلناه قبل كده، يا يسلم يا يفضل على دينه ويدفع الجزية يا حرب، ما فيش إلا واحدة من 3 دول. فهو اللي هو عايزه أنا هعمله خلاص، بس هيظل على دينه خلاص يدفع الجزية، في عندنا أحكام متعلقة بالمسألة دي. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجم بني المصطلق وغزاهم غارون، لأن الدعوة بلغته تسعة شيء في جيش العرب، والدنيا نار مولعة من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحروب طاحنة ما بين المسلمين وبين الكافرين، ازاي ده أبلغهم بقى؟ لا، يبقى في الحالة دي ايه الحب خدع، ان انا ايه اهجم عليهم هم غارون في ابنهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد ده حاجة منكرة يعني، عشان يقول لك ده غدر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، اذا فالحديث موضوع والواقع على تصحيح حتى لو كانت في البخاري ومسلم. الحاجه اللي احتاجوا بها كمان واقعه قتل ابي رافع اللي هو عبد الله بن ابي الحقيق او سلام ابن ابي الحقيق، والواقعه دي في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لابي رافع هذا عبد الله بن عتيق وجماعة من الأنصار لعباد بن بشر وأبو عبس بن جبر وجماعة من المسلمين. عباد أبو رافع ذاك رجل غني أوي وكان بيستعين بالمال بتاعه على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيذاء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ خلصوني منه. فطلع عبد الله بن عتيك والجماعة وصلوا للقلعة بتاعته وكان في أطراف الحجاز، وعنده بقى إيه جماعة سهرانين وبتاع من الجماعة الأكابر. فعبد الله بن عتيك قال لهم أنتوا إيه خليكم بعيد كده، وأنا أحاول إن أنا إيه أدخل كده بالراحة كده لحد ما أوصل، وألطف البواب ألطف البواب كده عشان أدخل جوه. تمام. وكما يقال إذا أراد الله شيئا هي أسباب. الجماعة اللي كانوا سهرانين اتعشوا خارجين خلاص، فخرج حمار من الزريب. تمام. طبعا دوروا على حمار، فهو طبعا معروف، فخشي أن يعرض، فلما لقوا الحمار أم إيه حطت العباية بتاعته على رأسه كده ومغطي رجليه، وقال وجلست كأنني أريق الماء، كانوا يتبول. فالرجل البواب عارف ان الجماعه دور على الشمال، فاكيد واحد راح يمين واحد راح شمال، فصار اللي هيدخل هيدخل لان هقفل الباب. قام داخل دور. تمام. وقام داخل في مربط الحمار وقعد وبص للبواب هيحط المفاتيح فيه. قام حاطط ليه المفاتيح في كده في طاقه كده. استنى بقى شويه لما الدنيا هدت خالص والبواب نام، وانا قايع المفاتيح اول حاجه عملها اقفل على البواب من بره. تمام. وبعدين انا داخل الايه القلعه، فاذا هي مظلمه مش عارف يروح فين. اللي عمله قاعد يجرب في المفاتيح ويقفل الابواب عليه ومش عارف اتجاهه، فقام ينادي عليه يا ابا رافع. قال له من المنادي؟ تعرف الصوت فين؟ قام رايح ومعاه السيف. اول ما وصل له ضرب ضربه كده طلعت كده في الايه في الهواء، يا له كيف في الطياره الطياره بتاعته ولا هذا ليه؟ لان ابا لان عبد الله بن عتيك قال فضربته وانا دهش. دهش يعني بيرتعش، عنده دهش كده ورهبه من ال. فصرخ ابو رافع قال فغيرت صوتي وناديته كانني اغيث، ما لك يا ابا رافع؟ قال الويل لامك، ضربني رجل. ام مديله ليه؟ مديله الضربه الثانيه برضه قال ما اغنى برضه، يعني شوف يضربه مرتين ومش عارف يجيبه. وعبد الله بن عتيك ده يعني بطل من هو، لكن احيانا الانسان ايه ممكن تخونه يعني يده. المهم فضل وماش وراه او هي لحد ما انبرد فوق، وحط بقى السيف هنا في الحته دي، وقام كابس على السيف. قال حتى سمعت صوت العظم. خلاص قام شدد السيف بتاعه وقعد يفتح الابواب. وطبعا كانت الدنيا ايه قمراء، وطبعا دي قلعه، قلعه يعني يعني تبقى فوق على ربوه كده وفي سلالم وبتاع. المهم ما خدش باله من البتاع، رجله فلتت على السلم وقعت مكسوره نصين. خلاص هو طبعا قافل على البواب وده راجل رجله مكسوره، تعرف عمل فيها ايه؟ الليته اللي هو لابسها قام رابطها رابط ونط السور. وهذا زمايله طبعا الصحابه واقفين ضرب مستنين، قالوا بشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روحوا قولوا له ان الله قتل ابا رافع. قالوا له تعالى، قالوا لا انا لن ابرح مكاني حتى اسمع صوت الناعم. الجماعه اللي بيقولوا ايه توفي مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، ها؟ فبقول لك فلما اذن الديك وقف الناعي على السور وقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي قلبة. أنا مستغرب جري إزاي برجل واحد، لأنه هو رابط رجله للقطع دي ربطه كده، ما بي قلبة كأنه يعني سليم سليم. ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بس ملت كده على رجله ورجع رغدت له رجله وكانت اصح قدميه. يقول لك ده

الأهل على مسامعكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إحنا محتاجين هذه الحياة، الحياة اللي هي من الوحي قرآنا وسنة. إحنا النهاردة الأمة تمر بأزمة خطيرة، آدي السلطة الفلسطينية، أمريكا اللي بتقول لك ليل نهار أي شعب يختار أي حكومة إحنا معاه. فلما جماعة الفلسطينيين إخوان اختاروا حماس قطعوا عنهم المعونات. النهاردة امبارح الموظفين الفلسطينيين عاملين إضراب وهاجموا المنظمة والمكاتب الرئاسة الحكومة في رام الله، لأن الحكومة ليس عندها أموال لدفع رواتب الموظفين. يعني الحكومة الفلسطينية الآن مفلس، ليس عندها رواتب الموظفين. خلاص دول العربية اللي هم قالوا هنعوض حماس، نعوض الحكومة الفلسطينية الخسارة، والكلام ده بقى أكثر من شهرين، ها لحد النهاردة ما دفعوش حاجة دول العربية. وإلا إيه معنى أن الحكومة ليس عندها في الخزانة رواتب للموظفين؟ ده يدل على ما عندهاش فلوس. فكان المفترض بعد ما امريكا قطعت 50 مليون كحكومه، والاتحاد الاوروبي برضه قطع الكلام ده، هو وروسيا والكلام ده تمالوا على قطع المعونات، يبقى معروف ان مفيش رافد للحكومه دي. كان المفروض الحكومه الخزانه تمتلئ فورا عشان ما يحصلش هذا الانكشاف، انكشاف الظاهر اللي حصل للفلسطينيين. على الجانب الثاني قصه اللي هي قصه بقى الازمه النوويه الايرانيه، وعمالين ايه عمالين برضو يتداولهم كلام. لكن لعلكم تذكرون كلامي قبل ذلك، يعني النهارده الرئيس الايراني لما تخن دماغه وقال لك انا اعلنها اننا انضمنا الى النادي النووي، وانا خصصت الرجال بنسبه 3 ومش عارف كم من 10 والحدوته دي، امريكا عملت ايه؟ ولا عملت حاجه. مش كانت قبل يعني في البدايه كده عماله تلوح في الحرب وبتاع ومجلس الامن وهات يا جدع وروح يا جدع؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ قال لك هنبعت البرادعي، والبرادعي هيرجع لنا بالبردعه. طبعا البرادعي طبعا راجع بالبردعه، لان الحمار هنا اللي هو الذي ينتفع به هنا مش هيعملوا حاجه. ودلوقتي الصين وروسيا لانهم مصالح اكيده مع ايران من ناحيه النفط من جهه الغاز والكلام ده، هو قصه كلها قصه مصالح، ها قصه مصالح. فهم قال لك الخيار العسكري لا، والخيار مش عارف ايه خلاص لسه الخيار السلمي ماشي لحد النهارده. ويقول لك طبعا هو ذكي لعبها كويس، ليه؟ ايران شيعه، وطبعا مين اللي ماسك العراق دلوقتي؟ الشيعة. هتنضرب إيران سيهيج الشيعة، وطبعا الحرب الضروس قائمة على مين في العراق؟ على السنة. حصد يحصدونه، الشيعة بيحصدوه والأمريكان بيحصدوه، والبسالة والبطولة والكلام ده أهل السنة اللي عملنا في العراق. تمام؟ ما يقدرش، والوضع متردد. القصة مش قصة 2500 قتيل لحد دلوقتي، أمريكا يضرب في 10 يضرب في 20، ها يضرب في ده. يعني اللي هم دلوقتي بيقولوا خسائر الأمريكان حتى الآن في العراق تساوي خسائر الأمريكان في فيتنام لمدة 10 سنين. العراقي ده مغوار، دماغه زي الحديد، عنده شهوة الانتقام، هو دخل في حرس. فهو النهاردة مش قادر يخلص من السنة، هيقلب الشيعة عليه؟ ما يقدرش. الحاجة الثانية ان ما يقدرش يكرر القصة اللي حصلت مع العراق سنة 81 لما اسرائيل ضربت المفاعل النووي العراق وهو كان لسه تحت الانشاء. لا، ده المفاعلات النووية الايرانية دي بتبنى من ايام الشاه، شاه ايران، واللي كان بيساعد الشاه على بناء المفاعلات النووية امريكا نفسها وإسرائيل نفسها. ليه؟ لأن كان الشاه إيران هو شرطي المنطقة، وكان أمريكا متكئة على اتكاء كاملا في تأديب المنطقة والتلويح لتأديبها. وإلى النهاردة الخليج كله مرعوب، يقول لك النهاردة إيران ومعاه سلاح نووي، هنعمل إيه مع الإيرانيين؟ ده الخليج كله على بعضه لو نفخ يطير مش هيودي صاروخ ولا بتاع. تمام؟ فالمفاعلات النووية كثيرة في إيران، مش مفاعل واحد، ده مفاعلات كثيرة جدا، وبعدين عمقها تحت الأرض لا يستطيع أي صاروخ يوصل لها، بنينها بناء محكم. هم عارفين ان ممكن يتعرضوا لضرب عسكري، وانتهوا القصه بتاعتهم على مفاعلات كثيره. لو ضرب مفاعل ولا اثنين مش هيؤثر على البنيه النوويه الايرانيه. تمام كده؟ يبقى خلاص العمليه برضه ايه؟ تسعى الخط على الواقع عند الامريكان، بس الامريكان لو ضربوا ضربه لن تكون ناجعه ولن تؤثر على مقدره ايران النوويه، بس هتكون شعلانه المنطقه. ايه اللي يحصل في مخ احمد دجاج ده؟ انه عادي صاروخ كده باليست اللي هو من حوالي 15 يوم منارات دي في الخليج، ها، رد على الامريكان، عمل منارات بحريه واطلق صاروخ جديد مداه مش عارف 1600 كيلو. لما يحط في الصاروخ ده بس يعني راس نوى ولا حاجه وبعت لاسرائيل صاروخين ثلاثه اربعه، يبقى خربت الدنيا خلاص. ما هي المساله بقى احنا مش عارفين عليه وعلى اعدائه، الصاروخ يروح يمين يروح شمال ياكل اللي يملك طريقه خلاص، انا راجل بنتحر. فهم القصه دي كلها هم عارفينها كويس جدا ودرسينها كويس قوي. فالمسلمون هم الذين يقاتلون في كل مكان على اختلاف عقائده، كفر كله تبارى على المسلمين. فالنهارده احنا اللي يهمنا وده اللي انا بدندن عليه المصادر الاصليه بتاعتنا، مصادر الاصليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الحمد لله محفوظ نصه ولفظه، بيلعبوا في التفسير خلاص. السنة بيلعبوا فيها، يا إما يقول لك الرواة دول كذابين، يا إما يقول لك المتن ده مخالف لمش عارف مين، وما فيش حد لا بيقرأ حد بيعرف. اللي يعرف القصة ويعرف إن ما فيش لا تعارض الكلام ده قلة قليل. يبقى لابد يكون في كتائب من طلبة العلم، وأهل العلم ينطلقوا في كل مكان يدافعون عن هذه المصادر الأصلية. وإلا أنا بعتقد اعتقادا راسخا، إذا سقط البخاري فقد سقط المسلمون. قصة مش قصة أرض أو البخاري سقط معاك في إيدك حاجة، يبقى خلاص بقى مسلم هيسقط والسنة الأربعة فضلا بقى عن المسانيد والمعاجم والمشيخات والكلام ده ارميها بقى في البحر. يبقى لن يبقى في يد المسلمين شيء يرجعون إليه عند التنازع أو عند معرفة أو عند إرادة معرفة حكم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.